بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 15 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: قيد الطاعات بأعيان الأوقات كي لا يمنعك عنها وجود التسويف، ووسع عليك الوقت كي تبقى لك حصة الاختيار. أعيد مرة أخرى هذه الحكمة المختصرة في مبناها، يعني في ألفاظها والواسعة والعميقة في معناها. قيد، أي الباري عز وجل، قيد الطاعات بأعيان الأوقات كي لا يمنعك عنها وجود التسويف، ووسع عليك الوقت كي تبقى لك حصة الاختيار. من المعلوم أيها الإخوة أن الطاعات والقربات تنقسم إلى قسمين: واجبات يعني فرائض، ونوافل ومستحبات. فهذه الطاعات سواء كانت من الفرائض أو من النوافل، معظمها مرتبط بأوقات معينة قيدها الله سبحانه وتعالى بظروف، بأسباب، بحالات معينة. فمثلا الفرائض، فرائض الصلوات، كل فريضة منوطة مرتبطة بميقات معين. الصيام منوط بميقات معين. الزكاة كذلك. الحج إلى بيت الله الحرام كذلك. النوافل قسمين، معظمها كذلك مقيد بالأوقات كالفرائض تماما. مثلا مثل نافلة الضحى مقيد بوقت معين، صلاة التهجد مقيدة بميقات معين، صلاة الاستخارة، صلاة الكسوف، صلاة العيدين، صلاة الخسوف. كذلكم النوافل المرتبطة بالفرائض، يعني سنن الفرائض مثل سنة الظهر القبلية، سنة العصر القبلية، سنة الظهر البعدية، وهكذا. معظم النوافل أيضا مرتبطة بمواقيت. ما الحكمة؟ يجيب عن ذلك ابن عطاء الله فيقول: قيد الطاعات بأعيان الأوقات بأوقات مخصصة كي لا يمنعك عنها وجود التسويف. لو أن الله سبحانه وتعالى أمرك بالصلاة ولم يحدد لك ميقاتا لأدائها، أمرك وأطلق لك العنان في أن تصليها عندما تشاء، ما الذي يحصل؟ ستسوف، تقول الوقت أمامي متسع، وليس هنالك سقف زمني محدد. لذلك سأصلي في المستقبل، ويأتي المستقبل وتجدد التسويف مرة أخرى، يأتي المستقبل الثاني وتجدد التسويف مرة ثالثة، وهكذا. النتيجة هي أن التسويف يقضي على تنفيذ هذه الطاعة. تنسخ الطاعة التي أمرك الله بها بعوامل التسويف. فمن أجل أن لا تذيب، لأن لا يذيب التسويف هذه الأوامر، ومن أجل أن تنهض إلى أدائها وأداء هذه الواجبات أو هذه السنن، قيدها الله سبحانه وتعالى بأوقات محددة، فجعل فريضة الظهر منوطة بميقاتها، فريضة العصر جعلها منوطة بميقاتها، جعل فريضة الصوم منوطة أيضا لهذا الشهر بميقات معين، وهكذا. فأنت تنظر فتجد أن الفرائض التي كتبها الله عز وجل علينا كل فريضة منها مرتبطة بميقات معين، وكذلكم النوافل أو أكثرها، هذه النوافل أيضا مرتبطة بمواقيت معينة. ما الحكمة؟ الحكمة كما قال ابن عطاء الله كي لا يمنعك، أي لا يصدك عنها وجود التسويف. أنا عندما يكلفني الله عز وجل بعبادة من العبادات، ثم إنه يخبرني بأن الوقت متسع معي، متى شئت، ما الذي يحصل؟ هذا التسويف الذي فتح الباري عز وجل مجاله لي يذيب هذا الأمر. أسوف ثم أسوف، والإنسان يغلب عليه الكسل، لا سيما عندما يرى الضوء الأخضر، عندما يرى أن الباري عز وجل فتح له الأمر إلى غير نهاية، يعني كلفه، ثم إنه قال له افعل هذا الأمر عندما تشاء. عمليا هذا الأمر وإن كان واجبا في الصورة يؤول إلى ما يشبه المباح. والله سبحانه وتعالى يريد من العبد أن يكون قائما بأوامر الله سبحانه وتعالى كما أمر، ويريد منه أن لا يجعل من الكسل إليه سبيلا. فمن أجل ذلك حدد للطاعات واجبات كانت أو نوافل أوقاتا لها، ثم قال ووسع عليك الوقت كي تبقى لك حصة الاختيار. صحيح، ربط كل عبادة بميقات لها، لكن الباري سبحانه وتعالى رحمة بك وسع لك هذه المواقيت حتى يرفع عنك الحرج عندما يكلفك بطاعة من هذه الطاعات. الإنسان قد تعتريه أحوال وظروف معيشية صحية مختلفة متنوعة، فهذه الظروف التي يتعرض لها الإنسان قد تمنعه من القيام بالواجب الذي فرضه الله عز وجل عليه في الساعة المحددة التي كلفه الله عز وجل فيها بهذا الواجب. في هذه الساعة بالذات مشغول بأمر ما، مشغول بمهمة ما، دنيوية صحية عائلية أيا كانت، فاقتضت رحمة الله عز وجل. ودائما رحمة الله منوطة بحكمته، وحكمته مرتبطة برحمته، لا ينفكان أبدا. حاءان، حاء الرحمة وحاء الحكمة، لا ينفك الواحد منهما عن الآخر أبدا. اقتضت حكمة الله عز وجل ورحمته بعد أن حدد لك مواقيت هذه الطاعات أن يفسح لك المجال فيها، كي تجد من المرونة ما يسعفك وما يتفق مع ظروفك. فجعل مثلا ميقات الظهر يبدأ عند زوال الشمس عن كبد السماء متجهة إلى الغرب. عندما تزول الشمس عن كبد السماء إلى الغرب يبدأ وقت الظهر. لم يقل لك قم فبادر إلى الصلاة الآن، وإلا فقد ارتكبت معصية وتحولت الصلاة إلى قضاء. لا، بل وسع لك في ميقاتها ساعة أو ساعتين وهكذا، من أجل أن تكون مرنا في تعاملك مع هذه الفرائض التي فرضها الله عز وجل عليك. وكذلك بقية الفرائض المختلفة، وكذلك النوافل المحددة بمواقيت. حدد الله سبحانه وتعالى لك مواقيتها، ولكنه وسع في هذه المواقيت من أجل أن تجمع بين أمرين: تحديد الميقات يمنعك من التسويف اللانهائي الذي يزجك في ترك الواجب، والتوسيع يسر لك الأمر كي تنسق بين هذه الواجبات وبين الظروف التي تمر بك. هذا معنى كلام ابن عطاء الله. هنا قد يقول قائل: لكن ها هي ذي فريضة الحج، ربنا سبحانه وتعالى ما حدد لها ميقاتا معينا كما يقول، قيد الطاعات بأعيان الأوقات. الحج لم يقيده الله سبحانه وتعالى بوقت معين، جعل العمر كله ميقاتا له. فالحج يختلف عن هذا الكلام، نقول نعم، ولذلك حكمة. فعلا كل الأوامر التي خاطبنا الله عز وجل بها لها مواقيت بداءة ونهاية، كالصلاة كالصيام كالزكاة وهكذا، إلا الحج. فقد جعل ميقاته العمر كله لسببين اثنين: أحدهما يتعلق بشخص الحاج، والثاني يتعلق بالمجتمع الإنساني أو المجتمع الإسلامي الذي خاطبه الله عز وجل بهذه الشعيرة. لاحظوا أيها الإخوة، أما ما يتعلق بشخص الحاج فأنتم تعلمون أن الله عز وجل شرط لوجوب الحج على المكلف الاستطاعة، والاستطاعة متنوعة، هنالك الاستطاعة البدنية أي الصحية، وهنالك الاستطاعة المالية، وهنالك الاستطاعة المتعلقة بالمناخ والطريق الموصل ما بين بلدة الحاج وما بين البلد الحرام. المهم أن الاستطاعة شرط لوجوب الحج، والاستطاعة متنوعة. الواقع أن هذه الاستطاعة تتفاوت قوة وضعفا. فزيد من الناس رأى نفسه في هذا العام وقد توفرت استطاعته، يعني وصل إلى أدنى درجات الاستطاعة، لكنه يأمل أنه في العام الآتي سيكون أكثر قوة وأكثر نشاطا. لاحظوا الباري عز وجل قال له أخر ما دمت تأمل أن استطاعتك هذه سواء كانت مالية أو بدنية أو مناخية، إذا كنت تتوخى أن تزداد هذه الاستطاعة وفورا فلا مانع. إذن هذا هو السبب الأول، الاستطاعة المالية الآن موجودة لكنها على الحافة. نعم، وهو يرجو ويأمل أن تكون استطاعته المالية في العام المقبل أكثر وأوفر، ومن ثم فإن أداءه لهذه الفريضة سيكون على نهج أتم، ولسوف يحقق مزيدا من القربات في مناسك الحج آنذاك. ربنا عز وجل يعطيه المجال واسعا من أجل هذا الأمر، هذا هو السبب الأول. السبب الثاني يتعلق بمجموعة المجتمعات الإسلامية المتجهة إلى بيت الله الحرام. لاحظوا أيها الإخوة، لو أن الله عز وجل كلف المسلمين كلهم بالحج عندما تبدأ الاستطاعة وتتوفر، الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية والطريق، يكون الطريق آمنا، إذا خاطبهم جميعا بأن يتجهوا حجاجا إلى بيت الله الحرام ولم يعطهم الفرص الزمنية المقبلة، ما الذي سيحصل؟ وقد علم الله عز وجل أن المسلمين سيتكاثرون وأن الإسلام سينتشر في العالم كله، نعم، من شرقه إلى غربه وشماله وجنوبه، لسوف تقبل جموع الناس كلهم في وقت واحد في سنة واحدة من كل حدب وصوب إلى بيت الله الحرام، المكان لا يتسع، الظروف لا تساعد، فاقتضت حكمة الله واقتضت رحمة الله سبحانه وتعالى أن يوسع، أن يترك المجال مفتوحا لأرباب الاستطاعة أن يختاروا أفضل الصلاة أفضل الأعوام وفرة للاستطاعة المالية والبدنية، هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى أن تتوازع الناس الظروف الزمانية المختلفة، في كل عام فئة من الناس تأتي على هذا الأساس. من هنا كانت حكمة الله عز وجل ورحمته تقتضيان أن تكون هذه الفريضة بالذات مختلفة عن الفرائض الأخرى، أي أن لا يقيد الباري سبحانه وتعالى الحج بميقات معين كما قيد الصلوات كما قيد الصوم ونحو ذلك. هذا هو الجواب عن هذه الخصوصية للحج. كذلك هنالك حالة استثنائية، يقول ابن عطاء الله ووسع عليك الوقت كي تبقى لك حصة الاختيار، يعني الفرائض والنوافل ذات الأوقات المعينة والمحددة ربنا عز وجل وسع لك فيها كي لا تحرج نفسك، لكن في الواقع هنالك فريضة تستثنى من هذا الأمر وهو صوم رمضان. فصوم رمضان جعل الله الزمن معيارا له كما يقول الفقهاء، يعني الصوم يساوي الزمن المحدد له والزمن المحدد له يساوي الصوم، لأن الله عز وجل جعل هنالك رابطة دقيقة بين هذه الفريضة وبين زمانها. فصوم رمضان ينبغي أن يكون غطاء للزمن كله، ذلك لأن الزمن كله يشرف بهذه العبادة، والإنسان عندما يؤدي هذه العبادة ينبغي أن يجعل منها وعاء لهذا الزمن كله. فالصوم معيار كما يقول الفقهاء، هذا يستثنى من هذه القاعدة التي يقولها ابن عطاء الله. بقي قبل أن ننتقل إلى النقطة الثانية أن نذكر بأن الحج إلى بيت الله الحرام صحيح هو واجب موسع أجله العمر كله، لكن بشرط ألا يتخذ الإنسان من هذا الاتساع ذريعة للتهرب من الحج. فإذا قصد أن يسوف عاما إسر عام إسر عام وهو ينوي بذلك أن يجعل من هذا الاتساع الذي رحمنا الله عز وجل به ذريعة للتهرب عصى الله، لا شك في هذا ولا ريب. وإذا مات وهو لم يحج وقد دخل في مرحلة الاستطاعة يكون عاصيا. يعني زيد من الناس رأى المال موفورا لديه ورأى أن صحته أيضا موفورة والظروف كلها مهيئة له، إذن الوجوب استقر عليه. إذا كان يتأمل أن تزداد أسباب نشاطه في العام القادم، وإذا كان يتأمل أن استطاعته ستكون أكثر وفرة في العام القادم ومن ثم أجل فلا بأس، لكن إذا كان الذي يدعوه إلى ذلك هو الكسل ولكنه يحتاج بأن الحج واجب موسع سيحج إن شاء الله في العام القادم أو الذي يليه، والباري عز وجل يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنا أعلم الدوافع التي تدفعني إلى التراخي، وجاء العام القادم فاعتذرت بعذر مماثل والذي يليه وهكذا، فهذا الإنسان عاص والله سبحانه وتعالى لا يخادع، لأن الله يطلع على ما في قلبي ويطلع على القصد الذي يدفعني إلى التسويف ثم التسويف ثم التسويف. هذا إلى جانب أن الفقهاء قالوا إذا كان الإنسان قد تجاوز مرحلة الشباب إلى الكهولة وأصبح في المرحلة التي تتراجع فيها قواه، نعم كما قال الله عز وجل ومن نعمره ننكسه في الخلق، فإن عليه عندما تتوفر لديه المكنة أن يحج، ذلك لأنه يعلم أنه كلما تأخر كلما أصبحت ظروف حجه وأسباب استطاعته أقل وفرة، عكس ما يقصده الإنسان عندما تكون أسباب الاستطاعة لديه ضعيفة. هذه ناحية ينبغي أن نتبينها وأن نعلمها. بقي أن هنالك نوافل أخرى مطلقة. النوافل قسمين أيها الإخوة، نوافل مقيدة مثل النوافل المرتبطة بالأحداث بالأفعال، دخلت المسجد دخولي يقتضيني أن أصلي ركعتين تحية المسجد، ما هو السبب؟ دخول المسجد. توضأت، وضوئي يقتضيني أن أصلي ركعتين سنة الوضوء، نعم دخل وقت الضحى حدث تم، إذن يسن لي أن أصلي ركعتين أو أكثر. كذلك العيدين، كذلك الكسوف، كذلك الخسوف وهكذا. أو نوافل الصلوات، صليت جاء وقت الظهر، دخول وقت الظهر اقتضتني أن تصلي ركعتين قبل الفريضة وركعتين بعدها، هذه النافلة المؤكدة، نعم وهكذا. لكن هنالك نوافل مطلقة، نوافل مطلقة غير مقيدة بزمان، غير مقيدة بمكان، غير مقيدة بسبب، غير مقيدة بحادث من الحوادث، نعم عنا لك أن تقوم فتصلي قمت تصلي، رأيت نفسك نشيطا في أي ساعة من الساعات من ليل أو نهار فقمت تستقبل الكعبة وتصلي لله سبحانه وتعالى، هذا يسمى نفلا مطلقا. كذلك الصيام في نفل مطلق، كذلك الصدقات وهكذا، غير نفل غير مقيد بزمن من الأزمان. لماذا؟ هذا يخالف ما قاله ابن عطاء الله. ابن عطاء الله يقول قيد الطاعات بأعيان الأوقات أكثرها، لكن هنالك نوافل ما قيدها الله بأعيان الأوقات مطلقة. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل من هذه النوافل وتوجه العبد إليها دليلا على محبته لله سبحانه وتعالى، دليلا على محبته لله عز وجل. الفرائض ليست أداؤها ليس دليلا بالضرورة على محبة العبد لله عز وجل. أنت عندما تهرع إلى المسجد لصلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، عندما تهرع لصيام رمضان، لدفع زكاتك في كل عام، ليس هذا بالضرورة دليلا على محبتك لله. لماذا؟ لأن الفريضة هي الطاعة التي إن فعلتها كتب لك الأجر عليها، وإن تركتها تعرضت للعقاب بسبب تركك له. فتارك الفريضة معرض للعقاب، هذه حقيقة معروفة. لعل هذا الإنسان الذي يهرع إلى أداء الفريضة إنما يهرع إليها خوفا من العقاب، ولعله لو علم أن الله لا يعاقبه لا يصليها. وكم من الناس إنما يندفع إلى أداء الفرائض إن كانت صلاة أو صياما أو زكاة أو أي عبادة من العبادات، إنما يندفع إلى هذه الطاعة خوفا من العقاب الذي قد يتعرض له بسبب ذلك. هذا شيء معروف. وآية ذلك، يعني الدليل على ذلك، أن هؤلاء الناس عندما يتجهون إلى أداء هذه الفرائض يتجهون إليها ولسان حالهم يقول نعم أرحنا منها بدلا من أرحنا بها. يعني مثلا أذن لصلاة الظهر يوم الجمعة، وعلم هذا الإنسان أن هنالك خطبة قبل صلاة الجمعة وربما تطول، ولعله يعلم أن الخطيب في هذا المسجد الذي يذهب إليه يطيل الخطبة ساعة مثلا، يبقى في داره يمارس شؤونه، يتقلب في لهوه، في أعماله، حتى إذا علم أن الخطبة انتهت وأن الصلاة قد بدأت عندئذ يهرع إلى المسجد ليصليها ركعتين، لا تكلفه هذه الصلاة إلا 5 دقائق، ويعود مرة أخرى إلى داره. هذا الإنسان اندفع إلى صلاته إذن بأي دافع؟ بدافع الخوف من العقاب. نعم. وكذلك كثير من الطاعات والعبادات تجد دلائل هذا الدافع واضحة واضحة، لكن الإنسان الذي يحب القيام إلى النوافل يحب، لماذا؟ هو لو لم يؤدي هذه النوافل لا يتعرض للعقاب. ما النافلة؟ يعني ما هي السنن، الطاعات المستحبة الغير المفروضة؟ هي تلك التي يثاب الإنسان على فعلها ولا يعاقب على تركها. فإذا رأيت إنسانا يقوم من جنح الليل ليصلي هكذا، ليصلي ركعتين اثر ركعتين اثر ركعتين، يحلو له أن يصلي. إذا رأيت إنسانا قام في وقت الضحى وأخذ يصلي، نعم، ومدة ساعة أخذ يتجه إلى القبلة مصليا لله سبحانه وتعالى، ما الذي يحمله على ذلك؟ هل يمكن أن نقول الخوف؟ لا. ذلك لأنه لو لم يصلي هذه النوافل لن يعاقب بشكل من الأشكال. إذن هنالك دافع آخر هو حبه لله سبحانه وتعالى. ومن هنا يقول الباري سبحانه وتعالى في الحديث القدسي المعروف المشهور: وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. نعم، هذا حديث صحيح، حديث قدسي معروف. طيب، ألم تسألوا أنفسكم أيها الإخوة لماذا يقول الله عز وجل وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل؟ هل قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالفرائض؟ لماذا لم يقل ذلك؟ من الناس يتقربون إلى الله عز وجل بالفرائض خوفا من عقابه، بحيث لو علموا أن الله لن يعاقبهم على ترك هذه الفرائض، صلاة كانت، صياما كانت، زكاة كانت، فلن يمارسوها. نعم، ولكن الله علم أن الذين يهرعون إلى أداء النوافل والاستكثار منها إنما يندفعون إلى ذلك بدافع واحد، هو الحب، هو حب الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الله يبادلهم حبا بحب، يبادلهم حبا بحب. تصور يعني كم من الناس يحلو له أن يقوم من الليل، يقوم فيصلي هذا النفل المطلق في الليل، ركعتين، 4 ركعات، 8 ركعات، 10 ركعات، أكثر أقل. نعم، هؤلاء الذين يصدق عليهم قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، هؤلاء الذين يصدق عليهم قول الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يعني عندما يسمع الإنسان هذا الكلام من رب العالمين ويقول في والله لأكونن واحدا من هؤلاء الناس، ما الذي يدفعه إلى ذلك؟ حب الباري، حب الله سبحانه وتعالى، يقف بين يديه لاسيما في الليل. والمؤمن بالله المحب لله لا يذوق لذة في العالم كله من لذائذ الدنيا أجمع مثل لذة مناجاته لله عندما يكون الوقت في جنح الليل وقد رقد الناس جميعا، يعني الثلث الأخير من الليل، وقد رقد الناس جميعا وليس في المكان الذي يصلي فيه أحد، ليس بينه وبين الله عز وجل شاغل إطلاقا، يقف بين يديه يناجيه يخاطبه يسأله، نعم يدعوه، يتذلل له، يحمده، يعبر عن حبه له. ما في لذة في الكون بالنسبة لمن آمن بالله وعرف الله ألذ من ساعة يناجي فيها هذا العبد ربه خاليا. أي عقاب؟ ما في لا عقاب ولا شيء، يروح ينام وما حدا بيقول له شيء. إذن إنما يدفعه إلى أن يترك رقاده حبه لله عز وجل. من هنا الباري عز وجل يبادله حبا بحب، فيقول وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يا سلام، حتى أحبه، كلمة رائعة. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني فبي يسمع وبي يبصر، لأن هذا المحب لا يستعمل عينيه إلا فيما يرضي الله، لا يستعمل سمعه إلا فيما يرضي الله، لا يستعمل يديه إلا فيما يرضي الله، لا يسري بقدميه إلا إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. المحب يترجم حبه بأن يستعمل أعضاءه كلها فيما يرضي، فيما يرضي الباري عز وجل. هذا نتيجة تبادل حب بحب، هذه هي الحكمة. يعني إنسان كثيرا ما يسأل الباري عز وجل جعل الطاعات نوعين، فرائض ونوافل. طيب لماذا؟ لماذا لم يجعلها جميعا فرائض؟ نعم، لو أنه جعلها كلها فرائض لغاب الدليل في تضاعيف هذه الطاعات على أن العبد يحب ربه من خلال أدائه لهذه الطاعات. لكنه جعل لك الطاعة درجتين، درجة يهددك إن تركتها بالعقاب، درجة ثانية يطلبها منك ويقول لك لا حرج عليك إذا إن أنت تركت. فالمحب يقول لا، كيف أترك؟ وما يصدق على الفرائض من الصلاة والصوم كذلك، ما الذي يدفعك إلى أن تصوم الستة من شوال، الأيام البيض 13 14 15 من كل شهر؟ ما الذي يدفعك إلى أن تصوم الاثنين والخميس؟ والباري عز وجل ما كلفك بذلك، ما الذي يدفعك إلى هذا؟ ما الذي يدفعك إلى أن تمد يدك تعطي الصدقات ذات اليمين وذات الشمال؟ والباري عز وجل ما كلفك إلا بالزكاة. هذه النوافل التي استحبها الله منك ولم يفرضها عليك، الحكم في ذلك أنها أثر من آثار الحب، أنها ثمرة من ثمرات حب العبد للرب سبحانه وتعالى. نعم، فاللهم اجعلنا ممن أحببتهم فأحبوك، حتى نستزيد من هذه النوافل التي تقربنا إليك. هذه خلاصة معنى هذه الحكمة التي ينبهنا إليها ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. لكن هذا لا يعني أن الفرائض التي جعل الله لها مواقيت وجعل لها فترة اختيار أن نقول لأنفسنا يلا إذا الوقت متسع سأؤخر. قال مثلا وقت العصر، والله إني ما بين مصير ظل الشيء مثله وزائد ظل الزوال والغروب، ما تقرب العبد إلى الله عز وجل بمثل أداء الصلوات في أول أوقاتها، الفريضة الأولى القربة إلى الله أن تصلي الفرائض في أولها وأن تؤدي الزكاة في أول ميقاتها. نعم، وكذلك العبادات الأخرى. ولكن الفسحة من أجل الأعذار، الفسحة من أجل الظروف، الإنسان يعني ظروفه دائما لا تسمح له بأن يهرع إلى الصلاة في أول ميقاتها، أن يؤدي الزكاة في أول ميقاتها، لعل هنالك محتاجين لم يتوفر معرفته لهم فهو بحاجة إلى أن يؤخر ثم يؤخر. هذا كله عبارة عن أسباب، هذه الأسباب لها أثرها ولها ميزانها في شريعة الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما، لك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهم، لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا، وأن لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا. يا من عليه العسير يسير، طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيدك وقفنا ببابك معترفين بتقصيرنا معترفين بسوء حالنا، نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك ألا تردنا الساعة عن بابك خائبين، يا من لا يغلق باب كرمه دون أحد، يا ذا الجلال والإكرام، التصقنا بعتاب جودك، لا تخيب آمالنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام، دخلنا ضيوفا ساعة إكرامك، أكرم ضيوفك عبادك الوافدين إليك السعين إليك، يا رب جئنا متجلببين بذل عبوديتنا لك، منكسرين بائسين فقراء عاجزين نشكو إليك ذلنا، نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك أن تعطي كل منا سؤله في هذه الساعة بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم يا من لا يرد سائلة ويا من لا يخيب للعبد وسائلة، اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة، شاكلتك الصفح، فاغفر لنا ذنوبنا واصفح عنا صفحك الجميل، ولا تعذبنا بشيء من ذنوبنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا يا رب العالمين. اجمع اللهم كلمة المسلمين على ما يرضيك، ألهم المسلمين الرشد يا ذا الجلال والإكرام، خذ بناصية قادة المسلمين إلى صراطك المستقيم، ألهمهم أن يعودوا إلى دينك عودا حميدا يا رب العالمين. يا رب اجمع كلمة المسلمين على الهدى والتقوى والصلاح والرشاد يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، ونسألك بدموع السكالى، ونسألك بدموع اليتامى، ونسألك بأدعية المظلومين التي تصاعد إليك إلى سماء رحمتك يا رب العالمين، أن تنصر عبادك المسلمين المظلومين المضطهدين المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم رد عن بلاد المسلمين طغيان الطغاة المارقين. اللهم إنك تعلم أنهم أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك، فيا ذا الجلال والإكرام، يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم الطغاة، اهزم الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. مولانا يا رب العالمين أهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا يا ذا الجلال والإكرام، أنت القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يا ذا الجلال والإكرام، وأنت تعلم أن هؤلاء الطغاة يريدون أن يمزقوا الذكر الذي أنزلته على حبيبك المصطفى والذي يتمسك به عبادك المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أهلك هؤلاء الطغاة، اللهم فرح بذلك قلوب عبادك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا من يرى مكاننا، يا من يسمع كلامنا، يا من يرى سرنا وعلانيتنا، استجب الساعة دعاءنا. سألتك باسمك الأعظم إلا استجبت، سألتك بأنك قيوم السماوات والأرض إلا استجبت، يا من يسأله من في السماوات ومن في الأرض، يا من كل يوم هو في شأن، يا من يسأله من في السماوات ومن في الأرض، يا من كل يوم هو في شأن، يا من يسأله من في السماوات ومن في الأرض، يا من كل يوم هو في شأن، استجب دعاء عبادك الذين بسطوا أكف الرجاء إلى جنابك، لا تردنا الساعة عن بابك خائبين، أنت الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين.